يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وعذت على إضغامها ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حلا له شرعه والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذلا. والمعنى: إذا كانت الراء ساكنة تدغم في اللام لأبي عمرو البصري بخلف عن الدوي، وأما السوسي فإنه يدغم قولا واحدا فيقرأ هكذا: أبو عمرو البصري بخلف عن الدور واصبر لحكم ربك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا نغفر لكم خطاياكم. وهكذا، وهذا معنى قوله: كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا. ولما انقضى الكلام في الأبيات التي مرت قبل ذلك وذكر فيها من يضغم وسكت عن ما من يظهر في هذه الكلمات، أخذ بعد ذلك يتكلم عن المظهرين في الأبيات الآتية والكلمات الآتية ويسكت عن المضغمين، فيقرأ هكذا. فيقول الإمام الشاطبي: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. والمعنى أن الذي قرأ بالإظهار في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم المشار إليهم بقوله عن فتى حقه بدا، وهم حفص وابن كثير وأبي عمرو البصري وحمزة وقانون عن نافع يقرؤون بالإظهار، وبعض علماء التجويد سموا ذلك إظهارا مطلقا من كلمتين، وباقي القراء يقرؤون بالإدغام فيقرؤون هكذا: ياسين والقرآن الحكيم، لأن الإظهار ضد الإدغام. ثم قال: ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وفيه الخلف عن ورشهم خلا، والمعنى أن هؤلاء المذكورين عن فتى حقه بدا أظهروا كذلك في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، بالإظهار أيضا. وقرأ شعبة والكسائي، شعبة والكسائي وابن عامر وورش بالإدغام فيقرؤون هكذا: نون والقلم وما يسطرون، بالإدغام. إلا أن ورشا له وجهان: الإظهار والإدغام. وهذا معنى قوله: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ثم قال: وحرمي نصر صاد مريم من يرد، ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. والمعنى أن المشار إليهم بقوله حرمي نصر، وهم نافع وابن كثير وعاصم، أظهروا في الكلمات الآتية قوله تعالى: صاد ذكر رحمة ربك، بإظهار الدال مع الذال. وأيضا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وأيضا التاء مع التاء في قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فهؤلاء نافع وابن كثير وعاصم أظهروا في هذه الكلمات. يبقى معنا أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون بالإدغام، فيقرؤون هكذا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثت، قال بل لبثت 100 عام. وأيضا صاد ذكر ومن يرث ثواب الدنيا ومن يرث ثواب الآخرة. وهذا معنى قوله وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. وطاسين عند الميم فاد اتخذته أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا. والمعنى وطاسين عند الميم فاد، الفاء رمز لحمزة، ومعنى هذا أن حمزة في أول سورة الشعراء وسورة القصص يقرأ بإظهار النون مع الميم، فيقرأ هكذا طيسين ميم هكذا بالإظهار. والمعلوم أن حمزة يميل الطاء من فاتحة طيسين ميم هكذا، وباقي القراء قرأوا بإدغام النون في الميم. وعندئذ تسمى عندهم مدا لازما حرفيا مثقلا هكذا. وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا. والمعنى أن المشار إليهما بقوله عاشر دغفلا وهما حفص وابن كثير، حفص وابن كثير يقرآن بالإظهار بإظهار الذال مع التاء في قوله تعالى قال لئن اتخذت إلها غيري، قل أتخذتم عند الله عهدا ثم أخذت الذين كفروا فأخذتهم. وباقي القراء قرأوا بالإدغام قل أتخذتم عند الله عهدا ثم اتخذتم العجل من بعده ثم أخذت الذين كفروا. إذن لم يظهر إلا ابن كثير وحفص فقط. وهذا معنى قوله وفي الإفراد عاشر دغفلا، وهذا معنى قوله وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا. ثم قال وتركب هدى بر قريب بثلثه بثلثهم كما ضاع جاء يلهث له دار جهلا. في قوله تعالى يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، قرأ المشار إليهم بقوله هدى بر قريب بخلفهم هدى، الهاء رمز للبذ عن ابن كثير. بر، الباء رمز لقانون عن نافع. قريب، القاف رمز لخلات عن حمزة. قرأوا بالإظهار والإدغام، ولذلك قال بخلفهم فيقرؤون هكذا: يا بني اركب معنا، يا بني اركم معنا. وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله: وفركب هدى بر قريب بخلفهم. كما ضاع جاء، الكاف رمز لابن عامر، وضاع الضاد رمز لخلف عن حمزة، وجاء رمز لورش عن نافع. هؤلاء قرأوا بالإظهار قولا واحدا، فيقرؤون هكذا: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. يبقى معنا باقي القراء يقرؤون بالإدغام، يقرؤون بالإدغام قولا واحدا: يا بني اركب معنا. ولكن عاصم يقرأ: يا بني اركب معنا هكذا. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع ذا، يلهف له دارج هلا وقانون ذو خلف. والمعنى في قوله تعالى: أو تتركه يلهف ذلك، قرأ بالإظهار المشار إليهم بقوله: له دارج هلا، وهم هشام وابن كثير وورش عن نافع. قرأوا يلهف ذلك بإظهار الثاء مع الذال، يلهف ذلك. وقالون له وجهان: الإظهار والإدغام، يلهف ذلك أو يلهف ذلك. وأما باقي القراء قرأوا بالإدغام: يلهف ذلك. وهذا من باب المتجانسين، لأن الثاء والذال متجانسان. وهذا معنى قوله: يلهف له دارج هلا وقانون ذو خلف. وفي البقرة: فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. في قوله تعالى في سورة البقرة: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرأ بالجزم في الفعلين، قرأ بالجزم في الفعلين نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، يقرؤون بالجزم: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأما ابن عامر وعاصم قرأ بالرفع: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وعلى هذا قال الإمام الشاطبي: إن ابن كثير له فيها الإظهار والإدغام. والحق أن له الإظهار قولا واحدا، وكذلك ورش له الإظهار كذلك، فيقرآن: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بالجزم وإظهار الباء مع الميم. وقرأ قالون، وقرأ قالون وأبو عمرو البصري وحمد والكسائي بالجزم والإدغام، فيقرؤون هكذا: ويعذب من يشاء. أما ويغفر لمن يشاء، فهذه القراءة خاصة بأبي عمرو البصري بخلف عن الدوري كما ذكرت قبل ذلك. وهذا معنى قوله: وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. والمعنى أن القراء السبعة والأئمة السبعة أجمعوا على إدغام التنوين والنون الساكنة مع الراء واللام إدغاما بغير غنة، وهذا ما يسمى بالإدغام الكامل. ثم قال: وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. والمعنى أن القراء السبعة أيضا اتفقوا على غنة النون الساكنة والتنوين مع هذه الأحرف الأربعة المجموعة في كلمة ينمو، إلا أن خلف عن حمزة أضغم في الواو والياء ولكن بغير غنة، فيقرأ هكذا: من يعمل من ولي من واق. هذه قراءة خلف عن حمزة. أما باقي القراء يقرؤون بالإدغام إدغام بغنة، وهذا ما يسمى بالإدغام الناقص. وهذا معنى قوله: وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وعندهما أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. والمعنى: إذا اجتمعت النون مع الياء أو مع الواو في كلمة واحدة فإن جميع القراء اتفقوا على الإظهار، وسمي إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلق أو شفه، وقد جاء ذلك في أربع كلمات: بنيان ودنيا وقنوان وصنوان. وهذا معنى قوله: وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا. ثم قال: وعند حروف الحلق للكل أظهرا، ألا هذا حكم عما خاليه غفلا. هذه الكلمات تشير إلى الإظهار الحلقي: الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فإذا أتى حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين فقد وجب الإظهار لجميع القراء. والأمثلة معروفة ومحفوظة، وقد شرحناها كثيرا في علم التجويد. ثم قال بعد ذلك: ألا هذا حكم عم خالي غفلا، وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليجملا. والمعنى أن الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين يسمى الإقلاب، وله حرف واحد مثاله من بعد ذلك: عليم بذات الصدور. ومعنى الإقلاب يعني قلب النون الساكنة أو التنوين ميما وإخفاؤها في الباء وهذا يفيد أن الإقلاب فيه أربعة أعمال: القلب والإخفاء والغنة. ولكن ينبغي على القارئ حينما ينطق بحكم الإقلاب عليه أن يجعل فرجة بين الشفتين، لأنه لو أطبق الشفتين لخرجت ميما خالصة تشبه الإظهار، ولكن الأمر ليس كذلك، إن الميم تخفى مع الباء، والإقلاب والإخفاء نطقا كل منهما يشبه الآخر، الإقلاب والإخفاء الشفوي، إذن فهما يتفقان نطقا ويختلفان حكما، فعلى القارئ أن يجعل فرجة بين الشفتين حينما ينطق بالإقلاب أو الإخفاء الشفوي ليتحقق معنى الإخفاء. ثم قال: وأخفيا بغنة عند البواقي ليجملا، وهذا إشارة إلى الإخفاء الحقيقي الذي ذكرت حروفه في قول الإمام الجمزوري: صف ذاتنا كم جاد شخص قد تما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ولكن ينبغي أن نعلم أن الإخفاء الحقيقي له ثلاثة مراتب: أعلى عند الطاء والدال والتاء، لقرب هذه الأحرف الثلاثة من النون الساكنة أو التنوين، وأدنى عند الكاف والقاف لبعد المخرجين، وأوسط عند الباقي، وكل ذلك لا يؤخذ إلا بالتلقي من أفواه شيوخ القراءات والتجويد حتى ينطق القارئ بالإخفاء نطقا صحيحا، والإقلاب كذلك، وهذا قد شرحناه كثيرا في علم التجويد، ونسأل الله تعالى التوفيق. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. الإمالة معناها أن الحوى بالفتحة ناحية الكسرة، وأن الحوى بالألف ناحية الياء، وهذا ما يسمى بالإمالة الكبرى، وتسمى أيضا الإضجاع. والإضجاع والإمالة بمعنى واحد. وأما التقليل أن الحوى بالألف ناحية الفتح، والفتح معناه أن يفتح القارئ فمه بالحرف، والتقليل يسمى أيضا بين، والتقليل أيضا يسمى بالإمالة الصغرى. والتقليل في الغالب مذهب ورش وأبي عمرو البصري. وأما الإمالة فهي لحمزة والكفاء من بين القراء ومن بين الأئمة السبعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا. والمعنى أن حمزة والكسائي من بين القراء السبعة قد اختصا بالإمالة الكبرى، يميلان الألف الذي أصلها الياء، شريطة أن تكون الألف متطرفة، فإذا كانت متوسطة مثل نمارق فلا إمالة فيها، وإذا كانت مبدلة من التنوين مثل علما ونسبا وضنكا فلا إمالة فيها أيضا. وكذلك ألف التثنية مثل اثنا عشر شهرا فلا إمالة فيها أيضا. إذن الشرط في إمالة الألف أن تكون منقلبة عن ياء متطرفة أو تكون قد رسمت ياء في المصحف الشريف وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصله. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد بين لنا أن كيف نعرف أن هذه الألف أصلها الياء أو أصلها الواو، سواء كان ذلك في الاسم أو في الفعل. فقال رحمه الله تعالى: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. ومعنى هذا إذا كانت هذه الألف التي تمال في آخر الكلمة وأصلها الياء أو رسمت ياء في الاسم، فإننا نسمي الاسم فيظهر لنا هل هذه الألف ياء أصلها الياء أو أصلها الواو. مثال ذلك الهدى، فنسميها الهديان. الهوى في التثنية الهويان. وإذا كانت في الفعل أثنت الفعل لنفسك وأنت المتكلم، أو أثنته لتاء المخاطب، فيظهر لك أن هذه الألف أصلها الياء أو أصلها الواو. مثال ذلك هدى، هديت. اشترى، اشتريت. كذلك استغنى، استغنيت. وهكذا. إذن يظهر أن هذه الألف أصلها الياء، سواء كان أصلها الياء أو هي مرسومة رسمت ياء في المصحف الشريف. وهذا معنى قوله: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث للكل من يلا. ومعنى هذا أيضا أن حينما تسدد الفعل أو تحوله إلى الفعل المضارع، يظهر لك أيضا أن هذه الكلمة أو هذه الألف أصلها الواو. مثال ذلك إن الصفا والمروة، فكلمة إن الصفا ليس فيها إمالة لأن أصلها الواو، صفا يصفو أو صفوت. وكذلك على في قوله تعالى إن فرعون على في الأرض، مأخوذ من العلو فتقول علوت أو على يعلو. وكذلك وإذا خلا بعضهم إلى بعض، خلا يخلو، خلوت. إذن أصلها الواو، فلما كان أصلها الواو فلا إمالة فيها. كذلك أيضا دعا، دعا الفعل المضارع منها يدعو، إذن أصلها الواو فلا إمالة فيها أيضا. أما في الأسماء فمثال الأسماء شفا، فحينما نسميها شفوان. وكذلك يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار سنى سنوان. إذن في مثل هذه الكلمات لا إمالة فيها. نعم هناك كلمات أصلها الياء ورسمت في المصحف ألف، ولكن مع ذلك ففيها الإمالة. مثال ذلك: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فتقرأ هكذا ومن عصيني لحمزة والكسائي. وأيضا كتب عليه أنه من توليه في سورة الحج. وأيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في حال الوقف، أيضا فيها الإمالة. وكذلك وجاء رجل من أقصى المدينة في القصص وفي ياسين، كلمة أقصى فيها الإمالة أيضا في حال الوقف. وكذلك إنا لما طغى الماء في حال الوقف نقف عليها أيضا طغي، رغم أن هذه الكلمات رسمت في المصحف ألف، ولكنها الأصل فيها الياء. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل من يلا. ألف التأنيث لها أوزان ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وكيف جرت تعلى ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح تعالى فحصلا. وألف التأنيث تسمى الألف المقصورة، فكلمة فعلى لها ثلاثة أوزان: فعلى وفعلى وفعلى. فمثال فعلى: سلوى، نجوى، تقوى، أيضا تقوى سلوى، وكذلك أيضا كلمة نجوى موتى، فكل ذلك مرضى، فكل ذلك على وزن فعلى، فتمال عند حمزة والكسائي كذلك. وما كان على وزن فعلى مثال ذلك: قربى، قصوى، وسطى، أنثى، بشرى، كل ذلك على وزن فعلى. وكذلك كلمة طوبى على وزن فعلى. وأما فعلى فأيضا مثال فعلى: سيما، تعرفونهم بسيميهم. كذلك أيضا كلمة إحدى في قوله تعالى: فتذكر إحداهما الأخرى. كذلك أيضا تلك إذا قسمة ضيزى، وأنه هو رب الشعر. هذه أوزان فعلى. وأما ألف التأنيث في كلمة فعالة فلها وزنان: فعالة وفعالة. فعالة على وزن فعالة يتامى وأيامى، وعلى وزن فعالة سكارى وأسارى وكسالى وفرادى. إذن ألف التأنيث لها خمسة أوزان: ثلاثة مع فعلى واثنان مع كلمة فعالة، فعالة وفعالة. وهذه الأمثلة التي ذكرتها ليست على سبيل الحصر، وإنما يقاس عليها أمثالها. ومن أراد حصر هذه الأمثلة فعليه أن يقرأ كتاب الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى. ومن أراد المزيد أيضا فليقرأ كتاب البذور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى. وكيف جرت فعلى ففيها يبيدها، وإن ضم أو يفتح فعالى فحصلا. ثم قال: وفي اسم في الاستفهام أن وفي مدى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلى. وفي اسم في الاستفهام في كلمة أن، وكلمة أن حرف استفهام أو اسم استفهام بمعنى كيف، ولكن جعلوا لها علامات نعرفها بها. فأن يقع بعدها حروف شريته، فمثال أن مع الشين أني شئتم، ومثال أن مع اللام أني لك هذا، ومثال أن مع التاء مع الياء أني يؤفكون، ومثال أن مع التاء أني تؤفكون، ومثال أن مع الهاء قلتم أني هذا. فهذه علامات تقع، وهذه الأحرف تقع بعد أن التي يراد بها الاستفهام بمعنى كيف، فإنها تمال أيضا عند حمزة والكساء. وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى، متى في مثل قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، فإنها تمال أيضا لأنها إذا سمي بها قلنا متيان. وأيضا كلمة عسى، وعسى فعل جامد يفيد الرجاء، ولكنه إذا أسند إلى تاء الفاعل أو تاء المخاطبين ظهر أن أصلها الياء، أصل الألف الياء. ألا ترى قول الله تعالى فهل عسيتم، إذا كلمة عسى أينما وقعت فيها الإمالة لحمزة والكساء. وكلمة بلى كذلك، مثال ذلك فعسي ربي، فعسي ربي أو عسي ربه. وكلمة بلى، بل من أوفى بعهده واتقي، بل من أسلم، قالوا بل وربنا. وهكذا أينما وقعت كلمة بلى. وهذا معنى قوله وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلى. وما رسموا بالياء، ومعنى هذا أن كل ألف رسمت بالياء في المصحف أيضا فإنها تمال كذلك عند حمزة والكساء. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى، وإلى من بعد حتى وقل على. ومعنى هذا أن وما رسموا بالياء يعني كل كلمة وكل ألف رسمت بالياء فيها الإمالة إلا كلمة لدى في قوله تعالى لدى الحناجر بسورة غافر، فإن ألفها مجهولة ورسمت في بعض المصاحف بالياء ورسمت في بعضها بالألف، وعلى هذا فليس فيها إمالة. أما لدى الباب بسورة يوسف فقد رسمت بالألف وليس فيها إمالة أيضا. وكلمة ما زكى في قوله تعالى ما زكى منكم من أحد أبدا رسمت في المصحف ياء ولكن ليس فيها إمالة، لأن زكى فعلها المضارع يزكو وإسنادها إلى المتكلم زكوت، إذن أصل هذه الألف الواو، لأجل هذا فلم تمل عند حمزة والكسائي. كذلك كلمة إلى وكلمة على وكلمة حتى فليس فيها إمالة، لأن حروف الجر جامدة فليس فيها إمالة. وهكذا لما ذكرت أوزان ألف التأنيث من فعل وفعال يلحق بهما أيضا موسى وعيسى ويحيى، وإن كانت هذه الأسماء أعجمية إلا أنها لما تشى استعمالها وكثر دورانها في القرآن الكريم ألحقت بألف التأنيث مع أن هذه الأسماء أعجمية فتمال أيضا عند حمزة والكسائي. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. ثم قال وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. ومعنى هذا أن الفعل الثلاثي المكون من ثلاثة أحرف إذا زيد بحرف أو بحرفين فقد لحقته الإمالة عند حمزة والكسائي. مثال ذلك زكى، فحينما يزيد بالتضعيف فنقرأ زكى فعندئذ فيه الإمالة. كذلك قد أفلح من زكيها وهكذا. كذلك كلمة ندى أصلها الواو فليس فيها إمالة، ولكن لما زيدت بالهمزة أو التضعيف فأصبح فيها الإمالة. مثال ذلك أنجانا، فيقرأ حمزة والكسائي أنجينا. كذلك أيضا الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين، لأن الفعل الثلاثي قد زاد بالتضعيف. وكلمة ابتلى أصلها بلا يبلو واويا، إلا أن هذا الفعل قد زيد بالهمزة والتاء فكفيه الإمالة عندئذ، فنقرأ هكذا وإذ ابتلي إبراهيم ربه. وهذا معنى قوله وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. كذلك كلمة دنا، فدنا ليس فيها إمالة، لأن ألفها أصلها الواو، دنا دنوت، ولكن حينما زيدت بالهمزة دخلت فيها الإمالة. مثال ذلك: ذلك أدني ألا تعولوا. إذن حينما يزيد الفعل الثلاثي تدخله الإمالة عند حمزة والكساء، وهذا معنى قوله: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كذكاها وأنجى مع ابتلى. اعتدي فمن اعتدي عليكم استغني، وهكذا. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. ومعنى هذا أن كلمة أحيا فيها الإمالة لحمزة والكسائي لأنها اقترنت بالواو في قوله تعالى: وأنه هو أمات وأحيي في سورة والنجم إذا هوي. أما كلمة أحيا إذا وردت عارية وخالية من الواو، مثال ذلك: فأحيي به الأرض بعد موتها ثم أحييهم وهو الذي أحييكم، فأحيي به الأرض بعد موتها فأحييكم ثم يميتكم، فهذه تمال عند الكساء فقط، وحمزة لا يشارك في إمالة أحيا إلا في سورة النجم حيث إنها اقترت بالواو. وهذا معنى قوله: ولكن أحيا عنهما بعد واوه. عنهما يعني عن حمزة والكسائي وفيما سواه للكسائي ميلا. ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا. ورؤياي في قوله تعالى: أفتوني في رؤياي. هذه هي تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي من قبل. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. والمعنى أن كلمة أحيا حينما اقترب بالواو في سورة والنجم إذا هوى فإن فيها الإمالة لحمزة والكسائي. أما إذا كان كلمة أحيا خالية من الواو، مثال ذلك: فأحيي به الأرض بعد موتها ثم أحييهم وهو الذي أحييكم فأحييكم ثم يميتكم، فهذه الكلمة عندئذ تمال عند الكساء فقط. وهذا معنى قوله: ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. وأيضا: ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا. ومعنى هذا كلمة رؤياي في قوله تعالى: أفتوني في رؤياي. وكذلك أيضا في قوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا أيضا تمال للكساء فقط. ورؤياي والرؤيا، كلمة الرؤيا المعرف أيضا في قوله تعالى: إن كنتم للرؤية تعبرون. قد صدقت الرؤية وما جعلنا الرؤية التي وما جعلنا الرؤية في حال الوقت في سورة الإسراء تمال أيضا للكساء ورؤياي والرؤيا ومرضاتي. مرضاتي في قوله تعالى تبتغي مرضيت أزواجك، ابتغاء مرضيت الله أيضا للكساء ومرضاتي. وخطايا في قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. وأيضا يغفر لكم يغفر لنا خطايانا مما خطاياهم أغرقوا. وهكذا كل هذه الكلمات إمالتها للكساء. وهذا معنى قوله ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا. ومحياهم أيضا وحق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا. ومحياهم أيضا في قوله تعالى سواء محياهم ومماتهم. وأيضا اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران. وفي قد هداني في قوله تعالى قد هديني في سورة الأنعام، وقيدها بكلمة قد ليخرج قول الله تعالى قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم، ففيها الإمالة لحمزة والكساء. وأيضا في سورة الزمر لولا في قوله تعالى لولا أن الله هداني في سورة الزمر كذلك أمالها حمزة والكساء. إذن كلمة قد هداني في الأنعام يميلها الكساء فقط، أما هداني في الأنعام في آخر الأنعام وفي سورة الزمر يميلها حمزة والكساء. وهذا معنى قوله وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا. وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. والمعنى وفي الكهف أنساني في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان في سورة الكهف. ومن قبل جاء من عصاني في قوله تعالى ومن عصيني فإنك غفور رحيم. ومن قبل جاء من عصاني وأوصيني بالصلاة والزكاة في سورة مريم. وهذا معنى قوله وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. وفيها يعني في سورة مريم وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلى. ومعنى هذا أيضا في سورة مريم في قوله تعالى آتيني الكتاب، فما آتيني الله في سورة النمل. هذه الكلمات أيضا تمال للكساء فقط. أما قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتيكم، فكلمة آتيكم تمال لحمزة والكساء. وهذا معنى قوله وفيها وفي طاسير آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلى. ثم قال وحرف تلاها مع طحاها وفي سدى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. ومعنى هذا والقمر إذا تليها والأرض وما صحيها والضحى والليل إذا سجى والأرض بعد ذلك دحيها. فكل هذه الكلمات أيضا تمال للكساء فقط. وقد بين الإمام الشاطبي أنها أن أصل هذه الألف الياء، إلا أنها رثمت في المصحف الشريف بالياء، فلأجل هذا أمالها الكساء. وهذا معنى قوله وحرف تلاها مع طحاها وفي سدى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تبتلى. ومعنى هذا أن كلمة والضحى يميلها حمز والكساء، لأن كلمة فأمالاها الضمير يعود على حمز والكساء. وأما ضحاها والضحى وأيضا قوله تعالى والشمس وضحيها والضحي يميلها حمز والكساء، وهذا معنى قوله وأما ضحاها والضحى مع الربا. وكلمة الربا أينما وقعت كذلك يميلها حمز والكساء. وكلمة علمه شديد القوى يريد بذلك الإمام الشاطبي أن هذه الكلمات ألفها المتطرفة أصلها الواو، ولكن لما رسمت في المصحف بالياء وجبت إمالتها عند حمز والكساء. وهذا معنى قوله وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. وأسأل الله تعالى التوفيق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وهي بالواو تختلى. وأما ضحاها والمعنى في قوله تعالى والشمس وضحاها والشمس وضحيها أمالها حمزة والكساء، والضحى في قوله تعالى والضحي والليل إذا سجى للكساء، وأما حمزة والضحي والليل إذا سجى. إذا كلمة سجى الذي أمالها هو الكساء فقط. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى يعني كلمة الربا وكلمة علمه شديد القوى أمالها أيضا حمزة والكساء. ولذلك يقول وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها، والضمير يعود على حمزة والكساء وهي بالواو تفتلى وبالواو تفتلى. والمعنى أن هذه الألف أصلها الواو، إلا أنها رسمت في المصحف بالياء. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن حمزة والكساء يميلان الألف التي أصلها الياء أو الألف التي رسمت بالياء في المصحف الشريف. وعلى أي حال فالضابط في هذا الباب زيادة على هذه الموازين وهذه المقاييس، الضابط في هذا صحة الرواية وصحة النقل الصحيح. ثم قال: ورؤياك مع مثواي عنه لحفظهم ومحياي مشكات هدايا قد الجلى. ورؤياك في قوله تعالى قال يا بني لا تقص رؤيك على إخوتك، أما لها حفظ الدور عن الكساء. ورؤياك مع مثواي، مثواي في قوله تعالى إنه ربي أحسن مثواي في سورة يوسف. أما مثواهم ومثواكم فقد أمانها حمزة والكساء، وأما في سورة يوسف إنه ربي أحسن مثواي فهذه إمانتها خاصة بدور الكساء. ومحياي مع مثواي عنه لحفظهم، ومحياي في قوله تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأيضا كمشكيت، فهذه الكلمات إمانتها لحفظ الدور عن الكساء. وكلمة هدايا أيضا في قوله تعالى فمن اتبع هدايا أو فمن تبع هدايا في البقرة وسورة طه عليه الصلاة والسلام، فهي أيضا ممالة عند دور الكساء. وهذا معنى قوله ورؤياك مع مثواي عنه لحفظهم ومحياي مشكاة هدايا قد انجلى. ومما أمالاه يريد بذلك حمز والكساء، ومما أمالاه آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهار أفلحت منهلا. ومعنى هذا أن هذه الصور المذكورة في هذه الأبيات أمال رؤوس الآي منها حمزة والكساء، وليس تمال رؤوس هذه الآيات في هذه الصور الإحدى عشر ليست تمال كلها، ولكن لا يمال منها إلا ما كان قابلا ومحلا للإمالة، ذلك لأنه في آخر سورة القيامة لا يمال إلا من قوله تعالى فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي إلى آخر السورة. وأيضا لا يمال في سورة المعارج سورة سأل إلا من قوله تعالى كلا إنها لظي. إذن ليس بالضروري أن تمال رؤوس هذه الآيات في السور الإحدى عشر إلا ما كان محلا للإمالة، ولذلك نرى في سورة طه عليه الصلاة والسلام في ربع وما أعجلك عن قومك يا موسى لا يمال فيه إلا بعض هذه الآيات. إذن لا تمال هذه رؤوس هذه الآيات في هذه الصور إلا القابل وما كان محلا للإمامة كما ذكرت قبل ذلك. ولذلك سورة عبس وتولى وهي المعني بها تحت سورة والنازعات لا يمال فيها إلا من أولها إلى قوله تعالى فأنت عنه تنهي هكذا. وهذا معنى قوله ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا. ثم قال رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وصودا في الوقف عنهم تفضلا. والمعنى كلمة رمى في قوله تعالى ولكن الله رمي وأيضا فهو في الآخرة أعمي في سورة الإسراء وهو الموضع الثاني قد أمال الألف في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي. وأيضا في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وأيضا في سورة طه في مكان سوى. كذلك أيضا أمال هاتين الكلمتين شعبة وحمزة والكسائي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. وهذا معنى قوله رمى صحبة في الإسراء رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدا في الوقف عنهم تفضلا. إلا أن شعب يقرأ هكذا ولكن الله رمي وحمد والكساء يقرآن ولكن الله رمي سوى وسودا في الوقف عنهم تفضلا. وراء تراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسرى حكم صحبة أولى. في قوله تعالى في سورة الشعراء أمال الألف التي بعد الراء في قوله تعالى فلما تري الجمعان حمزة المشار إليه بقوله وراء تراء في شعرائه وراء تراء فاز في شعرائه وفاز الفاء رمز لحمزة. وحددها وقيدها بكلمة في شعرائه ليخرج قوله تعالى فلما تراءت الفئتان فقد أجمع القراء السبعة على قراءتها بالفتح. أما تراء الجمعان في سورة الشعراء فهذا خاص بحمزة فقط. فإذا وقف حمزة يقف هكذا فلما تري يعني بإمالة الهمزة والألف مع التثقيل. وأما الكساء إذا وقف يقف هكذا فلما ترى بإمالة الهمزة مع الألف. وراء تراءى فاز في شعرائه وأعمى في الإسرى حكم صحبة أولى. والمعنى الموضع الأول في سورة الإسراء في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى. أمال هذه الكلمة أبو عمرو وحمزة والكسائي، إذن وحمزة والكسائي وشعبة، إذن شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ويقرأ أبو عمرو ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن أبو عمرو لا يمل أو لا يميل إلا الموضع الأول فقط، وأعمى في الإسرى حكم صحبة أولى، وما بعد راء شاع حكما، وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. ومعنى هذا أن الألف الواقعة بعد الراء مثل كلمة نصاري وقال الذي اشتريه، يمير هذه الألف أبو عمرو وحمزة والكسائي. وأيضا في قوله تعالى وترى الناس سكري وما هم بسكري لحمزة والكسائي، ويقرأ أبو عمرو وترى الناس سكاري وما هم بسكاري. وهذا معنى قوله وما بعد راء شاع حكما. وكذلك وترى عند الوقف يميلها حمزة والكسائي أيضا وأبو عمرو، وراء وأيضا وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. والمعنى أن أبا عمرو وحمزة والكسائي وحفص يميلون الألف في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، وحفص لم يمل إلا هذا الموضع في القرآن الكريم، فيقرأ حمزة والكسائي وحفص بسم الله مجريها ومرساها، ويقرأ أبو عمرو البصري بسم الله مجريها ومرساها، ويقرأ ورش بسم الله مجراها ومرساها، ويقرأ باقي القراء بسم الله مجراها ومرساها. وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجريها وفي هود أنزلا. نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء ثمن تلا. نأى شرع يمن في قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه في سورة الإسراء وسورة فصلت. أمال الألف نأي حمزة والكسائي، وأيضا السوسي عن أبي عمرو، إلا أن السوسي بخلف عنه، والقول الحق أن السوسي عن أبي عمرو قرأها بالفتح ونأى بجانبه كغيره من القراء. إذن الذي يميلها حمزة والكسائي، ولكن شعبة قد اتفق معهما على إمالة الألف في في سورة الإسراء. أما في سورة فصلت فلا يميل هذه الألف إلا حمزة والكسائي. نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء فلم ترى. وتفصيل ذلك أن شعبة في سورة الإسراء قرأ هكذا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أما في سورة فصلت قرأ: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وخلاب قرأ في الإسراء وفي سورة فصلت: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه في الإسراء وفصلت. وأما خلف والكساء يميلان النون والهمزة فيقرآن هكذا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه بإمالة النون والهمزة معا في السورتين. وهذا معنى قوله: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة نأى شرع يمن باختلاف وشعبة وهم وفي الإسرى وهم والنور ضوء سنن ثلاث. سنن السين رم لأبي الحارث، وتلا التاء رمز للدوري إذن الكسائي. وكذلك ضوء الضاد رمز لخلف. وهكذا كما ذكرت في هذه الكلمة: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء ثمن تلا. إله له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا. إله له شاف، والمعنى أن المشار إليهم بقوله له شاف وهم هشام وحمزة والكسائي يميلون الألف في قوله تعالى: غير ناظرين إليه في سورة الأحزاب. وقل أو كلاهما شفا ولكسر الأولياء تميلا، والمعنى في قوله تعالى: أو كليهما، أمال الألف في هذه الكلمة حمزة والكسائي، وعللوا ذلك بكسر الكاف، أو أن هذه الألف أصلها الياء فأمالها حمزة والكسائي أو كليهما. شفا ولكسر الأولياء تميلا. وذراء ورش بين وفي أراكهم، وذوات الياء له الخلف جملا. وذراء ورش بين، والمعنى أن الألف الواقعة بعد الراء في مثل قوله تعالى: والنصارى وقال الذي اشتراه وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قلل هذه الألف ورش، وهذا معنى قوله: وذراء ورش بين. وقد ذكرت قبل ذلك أن الذي يميل هذه الألف أبو عمرو وحمزة والكسائي. وذراء ورش بين. وفي أراكهم في قوله تعالى: في سورة الأنفال: ولو أراكهم أو أراكهم فيها الوجهان الفتح والتقليل لورش عن نافع، وكذلك ذوات الياء في مثل قوله تعالى: أبى واستكبر وكان من الكافرين، أو مثلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هكذا ورش له في مثل هذه الألفات التقليل، وهذا معنى قوله: وذو الراء ورش بين وفي أراكهم، وذوات الياء له الخلف جملة. إلا أنه إذا كانت الألف في وسط الكلمة، مثال ذلك: اشتراه أو أبى واستكبر، فورش له فيها وجهان الفتح والتقليل. أما رؤوس الآي التي ذكرت قبل ذلك الإحدى عشر، فورش أيضا له فيها الفتح والتقليل، إلا أن رواة الفتح قليلون ورواة التقليل كثيرون. إذن ففيها التقليل قولا واحدا في رؤوس هذه الآية التي ذكرت قبل ذلك من قوله: ومما أمالاه أواخر آي نابطاها وآي النجم كي تتعدل. ولذلك يقول في هذه الأبيات: وذو الراء ورش بين وفي أراكهم، وذوات الياء له الخلف جملا، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فحض مكملا، غير ماها فيه. مثال ذلك: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها. فله فيها الفتح والتقليل، وهذا معنى قوله: غير ماها فيه تحضر مكملة. يريد بذلك أن ورش له التقليل في الألفات التي هي رؤوس هذه رؤوس آي هذه الصور التي ذكرناها، أما ما فيه هاء الضمير، هاء المؤنث، ففيه الفتح والتقليل، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه تحضر مكملا. ثم قال: وكيف أتت فعلى وآخر آي ما، فقدم للبصر سوى راه معتلى. والمعنى: لقد ذكرنا قبل ذلك أن فعلى لها ثلاثة أوزان: فعلى على وزنها سلوى وتقوى وموتى ونجوى، وأما فعلى فعلى وزنها قربى وأنثى وقصوى ووسطى، وأما فعلى سيما وإحدى وشعرى. فإن أبا عمرو البصري له في ذلك التقليل، لأن هذا البيت معطوف على ما قلله ورش من هذه الكلمات. إذن أبو عمرو له في أوزان فعلى وفعلى وفعلى له في ذلك التقليل قولا واحدا، وهذا معنى قوله: وكيف أتت فعلى وآخر آي ما. كذلك أبو عمرو له التقليل أيضا على الألف أو في الألف التي هي في رؤوس هذه الصور الإحدى عشر التي ذكرناها قبل ذلك. وهذا معنى قوله وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلى إلا ما كان آخره راء، فإن أبا عمرو يقرأه بالإمالة، مثال ذلك فيما أنت من ذكرها، هكذا أبو عمرو يقرأ هذه الألف وأمثالها بالإمالة قولا واحدا عملا بقوله وما بعد راء شاع حكما. وهذا معنى قوله وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلى. ثم قال ويا ويلتى أنى ويا حسرتى طووا وعن غيره قفها ويا أسف العلا. طووا الطاء رمز للدور عن أبي عمرو البصري، ومعنى هذا أن هذه الكلمات في قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وأيضا يا أسفى على يوسف، يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله، وكلمة أن لاستفهامية أينما وقعت كقوله تعالى أن لك هذا، أن شئتم أو أن شئتم، فيقلل هذه الكلمات دور أبي عمرو. أما السوسي يقرأها بالفتح، وقد سبق أننا قد ذكرنا أن حمزة والكساء يميلان هذه الكلمات أو هذه الألفات. وعن غيره قفها يعني عن غير دور أبي عمرو قف هذه الكلمات على قراءة حمزة والكساء، وأيضا فيها التقليل لورش كما ذكرنا قبل ذلك. ويا ويلتى أنى ويا حسرتى طووا وعن غيره قفها ويا أسف العلا. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم الخاب خاف طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واسحب معدلا. ومعنى هذا الفعل الثلاثي، ويشترط فيه أيضا أن يكون فعلا ماضيا، فإن حمزة يميل عين هذه الفعل حيث إنها في الحقيقة ياء، بدليل الفعل المضارع منها. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، يعني كلمة زاغت ليس فيها إمالة لأن استثناها، غير زاغت بماضي أمل خاب في قوله تعالى وقد خيب من افترى، خيب خاب وخاف في قوله تعالى ولمن خيف مقام ربه جنتان، وإن امرأة خيفت، فأما من خيف مقام ربه. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم الخاب خاف طاب، طاب في قوله تعالى فانكحوا ما طيب لكم من النساء، ضاقت وضيقت عليهم الأرض بما رحبت، وضيقت عليهم الأرض بما رحبت. هكذا خاب وخافوا طاب ضاقت فتقبل. وحاق في قوله تعالى وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون أي لما وقعت. وحاق وزاغوا زاغوا في قوله تعالى فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم. زيغوا أما كلمة أزاغ فهي فعل رباعي مزيد بالهمزة فليس فيه إمالة. وحاق وزاغوا جاء جاء ولقد جاءهم بالبينات. وأيضا في قوله تعالى ما زيغ البصر وما طغى ولقد جاءهم بالبينات. وجاءوا أباهم وشاء ولو شاء ربك ولو شاء الله ما فعلوه. وجاء وشاء وزاد في قوله تعالى فزادهم الله مرضا فزادتهم رجسا على رجسهم فزادهم إيمانا. وهكذا وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز. وجاء ابن زكوان وفي شاء من يرى فزادهم الأولى وفي الغير خلفهم وقل صحبة بران واصحب معدلا. والمعنى أن حمزة أيضا أمان قوله تعالى كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه الأفعال عددها 10 أفعال. إلا أن ابن زكوان وافق حمزة على إمالة جاء وشاء. ووافق حمزة أيضا على إمالة فزيدهم الله مرضا قولا واحدا. أما ما جاء من زيد بعد ذلك فحمزة يميله قولا واحدا. وأما ابن زكوان فله فيها الفتح والإمالة. إذن ليس له إمالة في كلمة فزيدهم إلا في موضع البقرة فقط. هذا هو ابن زكوان. أما كلمة رانا فهي ممالة عند حمزة والكساء وشعبة. وهذا معنى قوله فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صحبة بران واصحب معدلا. ثم قال بعد ذلك وفي ألفات قبل را طرف أتت بفسر أمن تدعى حميدا وتقبلا. تدعى التاء رمز لدور الكساء. وحميدا الحاء رمز لأبي عمرو البصري. ومعنى هذا أن أبا عمرو ودور الكساء يميلان الألف الواقع بعدها راء مكسورة متطرفة. مثال ذلك وقنا عذاب النير أولئك أصحاب النير كلا إن كتاب الفجير فنعم عقب الدير. وهكذا يميل هذه الألف أبو عمرو ودور الكساء. وهذا معنى قوله وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمر تدعى حميدا وتقبلا. وضرب لذلك أمثلة فقال كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتص لتنضلا. والكفار في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أمال هذه الألف أبو عمرو ودور الكساء. وأيضا كلمة الحمير أينما وقعت وكلمة حميرك وكلمة أبصيرهم وهكذا يميل هذه الألف أبو عمرو وذور الكساء، وأسأل الله تعالى التوفيق.